بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كنا قد ابتدأنا في المرات السابقة الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة القصص، بعدما انتهينا من الكلام عن تفسير آيات تلك السورة، وافتتحنا الكلام في المرات السابقة بجانب من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة. كان من هذه الدروس كما ذكرنا: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، تلك آيات الكتاب المبين. كتاب واضح المعاني، واضح أيضا المدلولات، وأيضا ميسر للعمل من خلاله. يبقى هذا القرآن، عظمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وكتاب كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة أنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اشتمل على الحكم والأحكام، واشتمل أيضا على التوجيهات والإرشادات والتعليمات التي تقود الإنسان إلى الجنة والنجاة من النار. تلك آيات الكتاب المبين، يبقى واضح المعاني، وواضح أيضا في ألفاظه، واضح في معانيه، واضح أيضا في مدلولاته، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كذلك أيضا من هذه الدروس إن هذا لهو القصص الحق، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن هذا لهو القصص الحق، هو القصص الذي تولى ربنا سبحانه وتعالى وقصه علينا، هذا هو القصص الحق الذي لا باطل فيه ولا كذب، وهذا هو القصص الحق. وينبغي كما أيضا نؤكد دوما وكما أكدنا قبل ذلك أن ذلك القصص كيف نتعامل معه، كيف نتعامل مع هذا القصص. لقد كان في قصصهم عبرة الأولي الألباب، يبقى بناخد منها العبرة والعظة، نقف مليا مع القصة نتعلم من خلالها العبر والعظات والدروس المستفادة، وبالتالي ليست عبارة عن حكايات ونستمع إليها، أو عبارة عن حكايات من أجل التسلية أو التسرية، لكن فيها العبرة والعظة، ونتعلم من أحوال الأمم السابقة. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى المطلوب أن احنا نتأمل في أحوال الأمم السابقة، وبننظر دوما لماذا أهلك الله عز وجل هذه الأمم السابقة. يبقى تعلمنا قبل ذلك: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فكلا أخذنا بذنبه بسبب ما ارتكبوه من مخالفات. إن هذا لهو القصص الحق، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. والآيات تشير أنه لا يعتبر بهذا القصص إلا المؤمن، ولا يستفيد بذلك القصص إلا المؤمن، يعرف العبرة والعظة من إيراد ذلك القصص. ليست عبارة عن حكايات بتحكى، وليست هي من أجل التسلية والتسرية فحسب، ولكن أيضا من أجل العبرة والعظة، ونتعلم أيضا هذه السنن الكونية. كذلك أيضا من هذه الدروس التي ذكرناها: وما أمر فرعون برشيد، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم وذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن فرعون علا في الأرض، يبقى علا بغير الحق. لذلك في خاتمة هذه الصورة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يبقى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. كذلك أيضا من هذه الدروس التي ذكرناها إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد، مشيئة الله عز وجل، مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة وقدرته تامة، ربك سبحانه وتعالى قدير فعال لما يريد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، على بني إسرائيل، وطبعا يعني من خلال آيات تلك الصورة رأينا كيف أن الله تعالى مكن لبني إسرائيل وكيف أهلك الله تبارك وتعالى فرعون وملأه وجنده. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إن ربك فعال لما يريد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رده إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. والله غالب على أمره. قلنا بداية هذه القصة كما ذكرنا تذكرنا بقصة يوسف عليه السلام. يبقى هذه القصة تذكرنا بقصة يوسف عليه السلام. يبقى فرعون أخذ القرار بتقتيل أبناء بني إسرائيل، كل ما يولد لهم من ذكور كان يقوم بقتلهم. يبقى ده كان قرار فرعون كيف نجى ربنا سبحانه وتعالى موسى، وكان قرار أيضا أخوة يوسف عليه السلام أخذوا القرار بقتله، ثم استقر القرار بعد ذلك أن يقوم بإلقاء في الجب، قلنا عشان يغيبوه عن وجه أبيه. وبالتالي لكن كيف مكن الله تبارك تعالى يوسف؟ يوسف تربى بعيدا عن يعقوب عليه السلام، وأيضا بينت الصورة المراحل التي مر بها يوسف عليه السلام. يعني وبالتالي يعني لا نتخيل ولا نتصور أن وضع يوسف في النهاية سيكون ذلك الوضع أن الله تعالى يمكن له، ولكن لكي نعلم أن الله عز وجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. مجريات القصة والأحداث كلها يعني لا تبشر بهذه الخاتمة. وبالتالي كل ما في الأمر أن يوسف ألقي في الجب والتقطته هذه السيارة، قاموا ببيعه، أخذه عزيز مصر، ثم تعرض للفتنة وكان في السجن لغير ذلك. ولكن كيف مكن الله عز وجل يوسف؟ يبقى الله غالب على أمره. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمره نافذ لا محالة وقدره نافذ لا محالة. فرعون أخذ القرار بتقتيل الأبناء، ومع ذلك كيف نجى الله عز وجل موسى؟ وأن موسى يتربى في بيت ذلك العدو الذي أخذ القرار بتقتيل الأولاد، لكي نعلم يقينا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رده إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون، يعني وقع يعني في هذا المحظور الذي نخشى على موسى منه، ولكن والله غالب على أمره. ده بيجعل العبد يستسلم تماما لأمر رب سبحانه وتعالى. لابد أن تكون مستسلما لأوامر رب سبحانه وتعالى، وتعلم يقينا أن مشيئة الله عز وجل نافذة، أن مشيئة الله تعالى نافذة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذ يتخذه ولدا هم لا يشعرون. أراد كده محبة وضعها ربنا سبحانه وتعالى في قلب امرأة فرعون، هذه المرأة المؤمنة وضع محبة موسى عليه السلام في قلب هذه المرأة، فكان من ذلك المطلب. قالت قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أيضا من هذه الدروس وكان وعد الله مفعولا، وكان وعد الله مفعولا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت أختي قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن ربك لا يخلف الميعاد، وكان وعد الله مفعولا، وكان وعد الله مفعولا، وعد الله عز وجل يعني نافذ لا محالة متى قمنا بما اشترط علينا ربنا سبحانه. لذلك لما احنا بنقرأ كده في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، يبقى وكان وعد الله مفعولا، لكن لما احنا نحقق هذه الشروط. لذلك أهل الجنة كما مر علينا في سورة الأعراف ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وعد أهل الطاعة بالجنة وتوعد أهل المعصية بالنار، فعلى ذلك وعد الله عز وجل كان مفعولا. فربنا سبحانه وتعالى وعد أم موسى أن يرد عليها موسى عليه السلام، وبالتالي أصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هم له ناصحون. فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه كلها يبقى أمور تستقر عليها النفوس، وبالتالي يبقى نكون على يقين أن ربك سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. فوعد الله عز وجل أم موسى أن يرد عليها موسى، انظر كيف صان الله عز وجل وحفظ الله عز وجل موسى عليه السلام، وكيف رده إلى أمه، وكيف أن الله عز وجل ربط على قلبها لتكون من المؤمنين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى رده إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أيضا يعني تذكر تربية يوسف عليه السلام، ولما أيضا بلغ أشده ربنا سبحانه وتعالى آتاه الحكمة والعلم، كما بين ربنا سبحانه وتعالى أن هذا لا يقتصر على موسى عليه السلام وعلى يوسف عليه السلام، وكذلك نجزي المحسنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينعم على أهل الإحسان بالعلم والحكمة، ربنا سبحانه وتعالى ينعم على أهل الإحسان بالعلم والحكمة. ولذلك احنا استمعنا إلى الآيات في الصلاة، وأن الله تبارك وتعالى يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بمنته عليه، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما، دي منح من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هذه منح الرب سبحانه وتعالى، ومن أن الرب سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أنه سبحانه وتعالى يوسع عليهم في العلم أيضا والحكمة أن يتعرفوا على أحكام ربه سبحانه وتعالى، على يفرقون من خلالها بين الحق والباطل، يتعرفون على الحلال والحرام، وكذلك نجزي المحسنين. وهذا أيضا من رب سبحانه وتعالى، هذا الأمر لم يقتصر على يوسف عليه السلام ولا على موسى عليه السلام، ولكن على من وصل إلى هذه المرتبة وكان من المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى هذه من منن الرب سبحانه وتعالى. يبقى دايما احنا بنرى النعمة متمثلة في المال، يعني هي دي أكبر حاجة عندنا، أكبر عطية عندنا هو المال، لا العلم. إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، يبقى زاده بسطة في العلم والجسم. يبقى احنا دايما كده بنرى ان ارقى صور الرزق هو رزق المال، دي هذا هو رؤيتنا اساسا. يعني لا، دي الشهادة رزق من الله سبحانه وتعالى، رزق وفير. العلم ايضا رزق وفير من رب سبحانه وتعالى. النعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمة كما عددها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى من على أنبيائه كما استمعنا إلى الآيات، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى دي منح الرب سبحانه وتعالى، هذه منح الرب سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى زي ما احنا بنقول الكلام ده على رزق المال، لا ده هناك رزق اعلى، مرتبة اعلى، الا هو يعني العلم، الا هو العلم. فلذلك هذا رزق وفير من ربك سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ايضا انصر اخاك ظالما او مظلوما، انظر اخاك ظالما او مظلوما. بنراها في قصة موسى عليه السلام، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوي، فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك للصحابة كان الاستبيان من الصحابة والسؤال والاستفسار. يبقى أنصروا مظلوما ده أمر معلوم، لكن كيف أنصروا ظالما؟ أن ترده عن ظلمي، أن ترده عن ظلمي. وبالتالي فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سمى كده ما يندفعش ويتحرك إلا بعد أن يتثبت. وكذلك أيضا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، يبقى مش بقولي ولا بندائي، ولكن لابد أن تتثبت. لا يزال المسلم في فسح من ديني ما لم يصب دما حراما. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، يبقى في تلاحي بين الرجلين، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فكذاه موسى فقضى عليه. ولذلك موسى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. عرف أنه هو أساسا يبقى كان المفترض أن احنا نتبين وتثبت أولا. وكذلك أيضا يعني هي لا نتحرك من أجل عصبية، ولكن يعني انظر من الظالم ثم ترد ذلك الظالم عن ظلمه. يبقى انصر أخاك ظالما أو مظلوما. مظلوما يبقى امر معلوم، طب ظالم يبقى ان ترده عن ظلم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام كما بينت الايات قال هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. يبقى احنا بننتبه، يبقى احنا بناخد العبره والعظه كده، انك انت لا تتحرك بمجرد دعاء فلان، مجرد دعاء فلان، ولكن يعني تبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيضا من هذه الدروس أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يبقى اعتراف العبد بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن غفر له الذنب، فكما قال موسى عليه السلام قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. انتبه يعني من ذلك، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني لك اللهم إني لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. يبقى اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يبقى الإنسان لما يقصر في طاعة أو يرتكب ذنبا يبقى على ذلك يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، وربك سبحانه وتعالى غفور رحيم. قال رب إني ظلمت نفسي، اعتراف العبد بذنبي واعتراف العبد بتقصيري بذلك الأمر، فاغفرني فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يبقى الإنسان ينتبه حتى لا يؤتى من ذلك الجانب يعني الذي زلت فيه القدم، حتى لا يؤتى الإنسان من الجانب الذي زلت فيه القدم. واعتراف العبد بتقصيره وبذنبه وأنه يلجأ دوما إلى رب سبحانه وتعالى ويجأر رب سبحانه وتعالى، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. يبقى موسى عليه السلام اعترف بذنبه وقال إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. يبقى الإنسان لا ييأس أبدا ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومتى زلت قدم العبد في معصية أو في مخالفة أو في إثم يبقى يعود من قريب إلى رب سبحانه وتعالى تائبا منيبا طالبا رب سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنب، وربك سبحانه وتعالى غفور رحيم. أيضا وكان الإنسان عجولا فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، يعني ممكن الإنسان يعني يقع في الأمر مرة ثانية. نعم، يبقى التعدل دايما لكن لابد من التأني والتروي في الأمر وكذلك التثبت. وبالتالي يعني كما بين لنا ربنا سبحانه فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. يبقى ده يعني تلاحى مع الأول وقتله موسى يتلاحى مع الثاني، فعلى ذلك يعني ننتبه أنك أنت تستدرك من ذلك الجانب، يعني تستدرك من ذلك. وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، يبقى ممكن نتعجل أيضا في القراءة، فنقع أيضا فيما وقعنا فيه في المرات السابقة. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وأن يبقى أنصر أخاك ظالما ظلما، يعني كان في تعدي، يبقى إزاي أنك أنت يعني الأمر لا يستدعي يعني أن تقوم بقتل ذلك رجل، ولكن من الممكن أن تصلح بين الطرفين. انظر إلى أصل المشكلة وأن تصلح بين الطرفين، هذا هو السبيل. يعني يبقى السبيل دائما الإصلاح، وكذلك أيضا هو رد الحقوق إلى أصحابه، هذا لا يتأتى إلا لو تروى الإنسان وتبين وتثبت من القضية. خلي بالنا كده، مش مجرد أن فلان قد استغاث بك فأنت تغث بناء على استغاثته، فقد يكون هو المتعدي، قد يكون هو المتعدي. والدخول دايما من أجل أن يكون الصلح بين الأطراف وكلنا نتصالح على حق، وما تريد أن تكون من المصلحين، لأن المصلح يحاول يصلح وما يفسدش، وكذلك ينظر إلى أصل القضية، ينظر إلى أصل القضية. كذلك من هذه الدروس: الدين النصيحة. الدين النصيحة: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يبقى هذا الرجل حمى الدعوة، يبقى حمى الدعوة في صورة حمايته لذلك الداعي لدين الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. الدين النصيحة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يبقى يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يبقى أن تعين صانعا أو تصنع لأخرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعين صانعا أو تصنع لأخرك. يبقى أن تعين ذلك الضعيف، أن تعين هذا الضعيف، يبقى يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. منها أن تعين ذلك الملهوف أو ذلك الضعيف على حاجته، تعين هذا الضعيف على حاجته. لذلك يعني هذه يعني يبقى المرأتان كانتا بين يعني رعاة الأغنام، ولكن على ذلك يعني تجد دائما كده يعني هم يتسابقون على الماء، وما تقدم منهم رجل واحد حتى يقدم ذلك الماء للمرأتين. فنجد يعني موسى عليه السلام لما رأى ذلك المشهد سقى لهما ثم تولى إلى الظل، يبقى عن المرأتين. ودايما يعني هذه صنائع المعروف، يعني ما كان بيبغي أي طبعا يعني مال حيقدم له، أي منفعة تقدم له من خلال المرأتين، ولكن يعني هذا يصبح على كل سلام أحدكم صدقة. يتصدق الإنسان بجهده، يعني إن لم يملك مالا يتصدق بجهده. أن تعين إنسان على حمل متاعي، أن تعين إنسان على أي أمر من هذه الأمور. فساق لهم ثم تولى الظل، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الحياء خير كله، والحياء سلوك وخلق، يعني الحياء خير كله، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء هو عبارة عن سلوك وخلق. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يبقى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، يبقى ظهر فين؟ ظهر في السلوك. يبقى احنا دائما نقول الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء خير كله، لكن بيظهر فين؟ دائما أي خلق بيظهر عن طريق السلوكيات، لأن الخلق ده أساسه هيئة راسخة داخل النفس يصدر من خلالها الأفعال، يصدر من خلال الأفعال. يبقى أي خلق بيتخلق به الإنسان لو كان فعلا هيئة راسخة في النفس رأينا ذلك من خلال السلوكيات. يبقى مشيت هذه المرأة، يعني أتت إلى موسى تدعو موسى لأبيها تمشي على استحياء، يرى هذا السلوك في مشيت هذه المرأة. فلذلك الحياء خير كله هو عبارة يرى من خلال السلوكيات، أي خلق بيرى من خلال السلوكيات. يعني كما ذكرنا قبل ذلك وأكدنا على مسألة الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ده خلق، يبقى الإحسان ده خلق موجود داخل الإنسان، ولكن ده حيرى من خلال السلوكيات. لذلك قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم بيّن كيف يكون الإحسان في مع الذبيحة، إن احنا نحد الشفرة ونرح الذبيحة إلى غير ما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الخلق ده هيظهر، يبقى ده الخلق هيئة كاملة داخل النفس احنا لا نراها إلا من خلال السلوكيات. عشان كده احنا بنعرف المنافق من خلال السلوكيات. يبقى هو إذا حدث كذب عرفنا أنه كذاب من خلال حديث، يبقى من خلال السلوكيات. يبقى إذا وعد أخلف، إذا أتمنى خان يبقى خان السلوكيات. إحنا ما نعرفش الكلام ده عنه أساسا ابتداء لو ظهر أمامنا كده، لكن من خلال السلوكيات حكمنا فقلنا هذا منافق. أتينا من هذا علامة آية علامة علامة، يبقى أظهر علامة نستدل من خلالها على نفاقي سلوك. يبقى المؤمن يظهر أيضا سلوك، والمنافق أظهر سلوك، الكافر يظهر سلوك. يبقى الأخلاقيات دي هيئة رصيقة داخل النفس يظهر خلال الأفعال ومن خلال يحكم على الإنسان يبقى عنده حياء ولا لا. من خلال الإنسان إذا كان هو عنده فحش في الكلام أين الحياء في ذلك؟ أين الحياء؟ يبقى حنجد عنده جرأة في مخالطة النساء والتبسط مع النساء، أين الحياء في ذلك؟ يبقى الحياء ده خلق وسلوك، يبقى بنراه من خلال سلوكيات وتصرفات الإنسان. يبقى إن كانت هي هيئة رصيقة داخل النفس لكن حطرها من خلال السلوكات. فجاءت وحدهما تمشي على السحية قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.